الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، فيقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أيها الإخوة، لما نهى الله تعالى عن تزوج المؤمنين بالمشركات ونهى عن تزويج المؤمنات بالمشركين لما بين الفريقين من التنافر والتباعد، ناسب ذلك أن يذكر ما ينبغي أن يتنزه عنه المسلمون في صلتهم الجنسية بنسائهم. وقد كان اليهود يغالون في اعتزال النساء الحيض، فلا يجالسونهن ولا يستعملون فرشهن، لأنهم يرون أن الفرش تتنجس باستعمال المرأة لها، بل كانوا يرون أن ذلك يلحق الرجل نفسه. وقد تأثر بهم في هذا الصنيع المغالى فيه بعض سكان المدينة المخالطين لهم في الجاهلية. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، تشوف المسلمون إلى معرفة حكم الله تعالى في مخالطة الرجل امرأته الحائض، فسألوا عن ذلك لما وقر في نفوسهم من أن هذه الشريعة الإسلامية مستقلة عن غيرها ومتكاملة، وأن كل تصرف يقوم به المسلم ينبغي أن يعلم حكم الله فيه قبل أن يقدم عليه. يوضح هذا المعنى ما رواه أحمد ومسلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عن ذلك. أنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصنع كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود، فبلغ ذلك يعني ذلك الخبر اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وإذن فقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض يعني عن الحيض، وهو الدم الذي ينزل من رحم المرأة في أوقات تعلمها، والمراد السؤال عن حكمه لا عن حقيقته، كما تقدم في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، وقوله: ويسألونك عن اليتامى. وقوله تعالى: قل هو أذى، أي أن الحيض أذى، والأذى هو الضرر، وقيل إنه الضرر غير المتفاحش غير الكثير، كما قال الله تعالى: لن يضركم إلا أذى. تنبهوا كيف جاء الجواب ببيان علة المنع قبل ذكر الحكم، لأن النفوس تطمئن إلى الحكم المعلل وما ظهرت حكمته لها وتركن إليه، لما جبلت عليه النفوس من تطلب المصالح والمنافع والابتعاد عن المفاسد والمضار. وقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا أي ابتعدوا عنهن مدة الحيض، والمراد ترك مجامعتهن لا الابتعاد المطلق، كما تقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء ثم استثنى ما علمتم. ويدل على هذا قوله تعالى: قل هو أذى، والتأذي بالمحيض إنما يكون بالقربان لا بغيره، وإلا لتأذت به الحائض نفسها. ثم أكد الله تعالى الأمر باعتزال النساء مدة الحيض بقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذا يبين أن المراد من الأمر بالاعتزال عدم قربانهن لا عدم القرب منهن ومخالطتهن، ففيه بيان غاية المنع، وهي طهر المرأة من المحيض بالجفوف أو بظهور القصة، وهي ماء أبيض يخرج في نهاية الحيض. وقوله تعالى: فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، بين فيه حل قربان المرأة، أن حل قربانها مرتبط بأمرين: انقطاع دم الحيض وهو الطهر، وتطهرها بالاغتسال أو بما يقوم مقامه عند فقد الماء أو العجز عن استعماله وهو التيمم. وقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا فيه أمر إباحة، يعني أنه بالتطهر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحيض، كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وكما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهو أمر بعد نهي فيرجع إلى ما كان عليه قبل النهي وهو الإباحة. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي أنه سبحانه يحب التوابين من الذنوب إذا أذنبوا سارعوا إلى التوبة، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الفواحش والأقذار، وهذا تعليل للنهي عن قربان النساء زمان الحيض، وبيان أن فيه مصلحة للناس حتى يكونوا متطهرين فيحبهم الله. وانظروا كيف قدم التوبة على الطهارة، لأن المؤمن يقصد بالتزام الشرع فعلا وكفا طاعة الله، طاعة الله التي تكفل له مصالحه، فيجتمع في المؤمن التطهر الروحاني من الذنوب والتطهر الجثماني من الأقذار. وقد روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أمشطه، كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. وفي الصحيحين أيضا عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، وقالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وهذا تلطف منه صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرة لزوجه. قالت وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيضع فاه على موضع في. قولها وأتعرق العرق معناه آخذ اللحم من العظم بأسناني أنهشه. فهذه وسطية الإسلام بهذه المسألة، وهي تحريم قربان النساء في زمان الحيض حتى يتطهرن، لا الاقتراب منهن ومخالطتهن كما كان عليه يهود المدينة. والحكمة من ذلك بادية لمن تأملها، فإن منع الاقتراب والمخالطة يفضي إلى النفرة وسوء المعاملة وسوء العشرة، وقد ينتهي بالفرقة. ولهذا والله أعلم حرم الله تعالى أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض. وإذا انقطع الحيض عن المؤمنة فإن أول ما تفعله المسارعة إلى الاغتسال والتطهر لتصلي، فإنها مطالبة بأداء الصلاة التي تطهرت ووقتها لم يخرج بعد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم وأن شئتم، هذا فيه إباحة وتوسعة للمؤمنين والمؤمنات في استمتاع الزوج بزوجته من غير تحديد، حيث كان ذلك في المأتى الذي أباحه الله، ولذلك عبر عنه بالحرث، وهو من الكنايات اللطيفة. وفيه بيان أن ما أباحه الله للرجل من امرأته إنما هو الموضع الذي يعتبر محلا للزرع والاستنبات، وهو موضع تكون الولد وتخلقه، أما غيره فمحرم لأنه مستقذر قبيح، ولأن الله تعالى يحب المتطهرين وقد نهى عن قربان النساء في المحيض ولم يبح مجامعتهن إلا بعد التطهر، فكيف بما لا يمكن أن يتطهر وقذارته دائمة. ففي قوله تعالى نساؤكم حرث لكم بيان للحكمة من الغشيان، غشيان الزوج زوجته التي تشرع أو التي شرع الزواج لأجلها، وهو الاستيلاد، فإن الحرث هو الأرض التي تستنبت والاستيلاد كالاستنبات، فالغشيان والقربان فيه استجابة للفطرة والغريزة، وفيه كف للنفس عن التشوف لما لا يحل لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النكاح إنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وفيه أيضا طلب الولد الذي به يحفظ النوع البشري، فليس الغشيان مجرد نزوة من غير مقصود، فليس الغشيان مجرد نزوة من غير مقصود، فيدل هذا على المنع من إتيان النساء في غير محل الحرث. وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، أي قدموا لأنفسكم ما ينفعها في المستقبل ومما ينفعها في الدنيا والآخرة الولد الصالح. والرغبة في كونه صالحا تتطلب تربيته وتعليمه، وقبل ذلك اختيار أمه الولود الودود، كما جاء في الحديث تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، رواه أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يكاثر بمجرد الأعداد إذا لم تكن صالحة مؤمنة متأدبة متخلقة. وقال الله تعالى فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ومن ذلك الولد. وقوله هنا واتقوا الله أي فلا تجترئوا على المعاصي، ومنها النهي المتقدم. وقوله اعلموا أنكم ملاقوه تحذير للذين يخالفون عن أمره سبحانه، ومنه النهي السابق زمان الحيض عن قربان النساء زمان الحيض وفي غير المأتى المشروع. وقارن سبحانه الإنذار بالبشارة فقال وبشر المؤمنين، وحذف المبشر به ليعم، فإن من التزم شرع الله عموما والتزمه في صلته بزوجته خصوصا حصل له ما يسعده في الدنيا والآخرة. والمجمل مجددا ما تضمنته الآيتان من أمور، أولها اهتمام المسلمين بالسؤال عما يشتبه عليهم في كل شيء من حياتهم لا في خصوص العبادات. الثاني تحريم الله تعالى غشيان النساء زمان الحيض حتى يطهرن ويتطهرن الطهارة الشرعية بالاغتسال بالماء أو بدله. والثالث ذكر الله تعالى علة المنع من القربان قبل ذكر الحكم لتأنس النفوس به ولا تنساق وراء اللذة المؤقتة التي تجلب الضرر للفاعل أو لغيره. قد ذكر بعض أهل العلم هذا الأمر ووضحه بقوله وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة، لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى هي إفراز الدم. والرابع الصلة الجنسية بين الزوجين، يقصد بها إعفاف النفس بالاستجابة للفطرة وحصول الولد، وبهذا المعنى كانت صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والخامس توسعة الشرع في الصلة الجنسية بين الزوجين حيث التزم اجتناب الأذى واقتصر على المأتى المشروع. والموالية عناية هذا الدين بما يسمى عند المعاصرين بالتربية الجنسية في كل ما كان منها محتاجا إليه في كنف الأدب والحياة بعيدا عما يحرك الغرائز ويشحن العواطف بدون ضوابط وبدون حدود. والأخير كل ما شرعه الله تعالى في هذا الدين فهو طهارة للإنسان فيه زكاة باطنه بالاعتقادات الصحيحة والعلوم النافعة، وطهارة ظاهره بالأعمال الصالحة والأفعال الطيبة. فقن الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة